فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبة المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الآي، والذي نستضيف فيه ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا. فضيلة الشيخ، تحدثتم في الحلقة الماضية عن توطئة عن فضائل القرآن، وكذلك تفضيل الله عز وجل بين مخلوقاته وبين كتبه وبين حتى الأماكن. سنبدأ بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة عن فاتحة الكتاب. وقبل أن ندخل في فاتحة الكتاب، ترتيب المصحف فضيلة الشيخ، ترتيب سوره وكذلك ترتيب الآيات داخل السور، مجمل ما يمكن أن يقال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أن القرآن الأصل فيه أنه يتلى. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وجبرائيل عليه السلام قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي وقراءته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلقاه من جبريل، ثم يأمر عليه السلام كتبة الوحي أن يكتبوه، فكتبوه كما أملاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الصواب من أقوال أهل العلم أن ترتيب سور القرآن وترتيب آياته داخل السور توقيفي، فعله الصحابة كتبة الوحي منهم بأمر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي حصل في زمن الصديق وزمن عثمان إنما هو بناء على ذلكم الإملاء الأول الذي كان يمليه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فمثلا القول بأن فاتحة الكتاب هي أول سورة نزلت قال به بعض العلماء، لكنه رأي مرجوح جدا، وإنما يدور الخلاف بين فواتح المدثر وفواتح إقرأ. والأرجح أن فواتح إقرأ، وأن الكلمة التي قالها بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، هذا أجمل ما قيل في هذا المعنى. وعليه الصلاة والسلام رزق النبوة في قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول خمس آيات فيما يظهر نزل بها جبرائيل. هنا تلحظ ليس فيها خطاب متعد عن شخصية الرسول، كله كلام له مباشرة يعرفه بربه. فهذه هي النبوة، ملك يأتيه من قبل الله يخبره ويتلو عليه كلام الله. إلى الآن لم يبعث، إنما نبي. ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه قم فأنذر بعد النداء بحال وصف عليه الصلاة والسلام كان متدثرا في ثيابه، هذه الرسالة. بعد ذلك ما أخذ الوحي يتتابع، كان عليه الصلاة والسلام يملي الصحابة ويكتبون ممن كان منهم يكتب، المشهورون بأنهم كتبة وحي كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من أولهم. هؤلاء كتبة الوحي الأجلاء الذين كتبوا المصحف. إذن ترتيب القرآن توقيفي، فمثلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في البقرة، هذه الراجح أنها آخر آية نزلت، مع أنها في أواخر سورة البقرة في المئتين الأخر. والفلق والناس في ترتيب المصحف آخر ما وضعت في المصحف، وما قبلهما من قصار مفصل أكثره مكي، مع ذلك جاء في الترتيب وضع المصحف في الأخير في آخره. وهذا كله له حكمة الله أعلم بها، قد نفقه بعضها، لكن المقصود من هذا كله أن هذا كله كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم، فهو توقيفي عليه ولا يحق لأحد أن يبدل أو يغير فيه. تبقى قضية الأرباع والأحزاب التي يعمل بها في العصور المتأخرة. نعم. فهذا حدث متأخرا بالاتفاق، بالاتفاق بين الناس، بين العلماء، بين أهل ذلك ذلكم الزمان. هذا من حيث يعني الشرع يجوز التبديل فيه، يجوز تغييره، لكنه يحدث مفسدة تمنع الإفتاء بهذا. وإلا بعض الأحزاب أو بعض حتى الأجزاء تنفصل انفصالا غير يعني غير مقبول، القصة لم تنتهي. صحيح. يعني مثلا قال الله جل وعلا في خاتمة الجزء 22 قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إلى أن قال قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فينتهي الجزء هنا، فيبدأ الجزء الآخر الذي بعده الذي يليه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، مع أن القصة واحدة. صحيح. لكن هذا أمر واسع يعني الحمد لله، لا نريد أن نحرج فيه. طيب. فضيلة الشيخ، خلنا نفهم من ذلك أن من قال بأن ترتيب اجتهادي نظر إلى أن من فعل ذلك الصحابة ولم ينظر أنهم أيه أخذوا ذلك. نعم، هذا محمله وهذا مقصوده، لكنه يبعد أن يصنعه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم دون إرشاد أو أمر منه، لأننا لا نتكلم عن موقف ولا موقفين، نتكلم عن قرآن نزل في 23 سنة، ولو قدر أن هذا بفعل الصحابة لاختلفوا. صحيح. لأنه من الصعب أن يجتمع كتبة الوحي على ترتيب واحد. جميل، أحسن لك فضيلة الشيخ. إذن ندخل في الكلام عن فاتحة الكتاب وفضائل الآي، هذا البرنامج الذي يبحث في الأصل في هذه الأمور. نتكلم عن ما ورد من السنة في فضل هذه السورة. وردت أحاديث كثر في فضل سورة الفاتحة، سنعرج على أظهرها ونكتفي به. من أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري في الصحيح ومالك في الموطأ، أنه دعا أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه وكان يصلي، فلم يجبه، فلما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم لأبي: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. ثم أخذ بيده فكأنه دار بينهما كلام، نسي معه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أبي بما وعده به. فلما خرج من المسجد قال: يا رسول الله، ألم تخبرني بأن تعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال: بلى. ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا نص قطعي محكم ثابت إسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن. وتلحظ سيد فيصل، نقول أعظم سورة ولا نقول أعظم آية، لأن أعظم آية هي آية الكرسي، سيأتي إن شاء الله لها حديث، لكن أعظم سورة هي سورة الفاتحة. كذلك ورد حديث آخر بأن جبرائيل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضة صوت يعني مرتفع، فقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل منها قط، أبشر بنورين أوتيتهما لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، هي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذان الحديثان العظيمان الجليلان من أظهر الأدلة على فضل هذه السورة المباركة. هناك حديث كثر أخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما ورد من قراءته على ذلك الملدوغ، وغير ذلك. طبعا ألحق بذلك أحاديث ضعاف، ضعيفة السند، فلا ينبغي التعويل عليها ولا التعريج إليها. لماذا؟ لأنه في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، لا في هذه السورة ولا في غيرها، لا في هذه السورة ولا في غيرها. لكن في غيرها إن لم نجد في فضل السورة شيئا بين أيدينا، ووجد حديث الضعف فيه يسير، فيمكن أن يقبل في ذكر فضل تلك السورة. لكن أن نأتي لسورة الفاتحة وقد ورد فيها هذان الحديثان الشريفان العظيمان، فنبحث في بنيات الطريق عن أحاديث ربما لا حاجة لنا بها، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحالي. نعم. الحديث في هذه السورة خصوصا كثيرة جدا. هي الكافية والشافية وقصة اللذيذ. نعم. وغير ذلك. طيب فضيلة الشيخ، أتت هذه السورة في بداية القرآن ونحن اتفقنا على أن ترتيب توقيفي. نعم. وعدد آياتها قليل، لم تتجاوز السبع آيات. هذا له دلالات عديدة، لكن من أعظمها الآن سأتكلم بلغة بسيطة حتى يستفيد الإخوة المستمعين. الآن التقديم لأي شيء من أخطائنا في هذا العصر عندما نؤلف أو نخطب جمعة أن المقدمة تأخذ حيزا كبيرا، إن كانت كتابة أو ملقاة، ثم نأتي للشيء الذي نريد أن نقوله للناس فيكون كلمات. الله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه وجعل فاتحة الكتاب مقدمة له، بدليل أنها جعلت في الأول رغم أننا رجحنا أنها ليست أول ما نزل. وتعبدنا ربنا بأن نصلي الصلوات الخمس فنبدأ بها، فلو فرضنا أن رجلا بيت النية أن يقوم بالبقرة وآل عمران والنساء يقرأ فيها في ركعة واحدة في الليل، وهذا ورد في السنة، سيقرأ بماذا أول الأمر؟ فاتحة الكتاب. فلو قدر أنه أراد في الركعة الثانية أن يقرأ بالمائدة والأنعام والأعراف، فسيقرأ قبلها بفاتحة الكتاب، مع أنك إذا نظرت إلى الفاتحة سبع آيات، وإذا نظرت إلى البقرة 286 آية، وآل عمران 200، وهكذا الشعراء 226. لو أردت أن تقرأها في صلاة لازم أن تقرأ الفاتحة قبلها. لاحظ الفرق. هذا تعليم للناس كيف يقولون، كيف يتكلمون، كيف يؤلفون. لكن ينبغي أن تحمل المقدمة عظائم الأمور، وفاتحة الكتاب تضمنت عظائم الأمور، ولهذا مر معنا أنها نور لم ينزل من السماء مثله، ولم يكتف في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثله، وهذا كله تعليم للناس. على أن العلماء كما تعلم اختلفوا على قضية، يعني شبه إجماع على أنها سبع آيات، إلا ما ورد عن رجل يقال له أبو الحسين الجعفي، لكنه قول شاذ لا يعتد به البتة، وإلا أجمعت الأمة قبله وبعده على أن الفاتحة سبع آيات. قال ربنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب فضيلة الشيخ، حتى في هذا البرنامج لم نطل كثيرا حتى في المقدمة، دخلنا في الفضاء. طيب فضيلة الشيخ، اتفق المسلمون على أن الاستعاذة ليست من الفاتحة. نعم. ولكن الاختلاف في البسملة كثير، لعلنا نأخذ شيء. نعم، كما قلتم أجمع المسلمون على أن الاستعاذة ليست آية، مع أن الله تعبدنا بأن نتلوها كما في الآية الصريحة. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان المادة اللغوية شطن بمعنى بعد. نعم. قال عن ترى أشطان بئر في لبان الأدهمي، والشيطان مخلوق من نار، والمقصود الاستعاذة من الشيطان وذريته. أما البسملة فهي ظاهرة المعنى بسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء فيها على قولين، اتفقوا قبل هذين القولين على أنها بعض آية في سورة النمل، اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل. صحيح. قال الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا في كونها في الفاتحة هل هي آية أو غير آية، على قولين شهيرين، منهم من قال إنها آية في الفاتحة وغير آية في بقية السور، ومنهم من قال إنها غير آية لا في الفاتحة ولا في السور. أنا سأتي بقول قاله ابن العربي رحمه الله، القول يربي في طالب العلم الملكة في الفهم. جميل. لأن هذا الذي تريده أن تتفاصل من هذا البرنامج هو قضية فهم الناس. قال ابن العربي ومن الأدلة على أنها ليست بآية أن الناس اختلفوا هل هي آية أو غير آية، والقرآن لا يختلف فيه. هذا كلام جيد. قال ومن الأدلة على أنها ليست من القرآن، ليست آية في سورة الفاتحة، أن الناس اختلفوا هل هي آية أو غير آية، والقرآن لا يختلف فيه. وهذا قول فصل في المسألة، قول فصل من الناحية التحريرية، يعني ونحن نريد ممن يستمع لنا من إخوة وأخوات، ليس القضية قضية أن نقول لكم أن نقرأ عليكم أشياء، هذا أمر يستطيع الشاب أو طالب العلم أيا كان أن يجده بنفسه، لا حاجة لصالح وفيصل، لكن أحيانا نحن نريد أن ننقل كيف كان كبار العلماء يفكرون، كيف يربي الإنسان في نفسه ملكة الاستنباط. جميل، لعل هذا ما نختم به في هذه الحلقة. نعم. وسنبدأ في فاتحة الكتاب هذه السورة العظيمة التي نعم. ربما نتحدث فيها كثيرا. سنبدأ في أولى الآيات كما اتفقنا، البسملة ليست من الفاتحة، وسنبدأ بالحمد لله رب العالمين في الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح، شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل المساعد بن بادي الجهني. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.